إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بادئ ذي بدء، أتقدم بشكري بعد شكر الله جل وعلا والثناء عليه القائمين على هذا المركز المبارك في الكلية المتوسطة في الرياض، ثم أشكركم فردا فردا لحضوركم في هذا الوقت الحار، وأقول أيها الأحباب احتسبوا هذا الأمر وهذه المشقة في هذا الجو الحار، احتسبوا هذا الأمر عند الله جل وعلا. فما سنطرحه هذا اليوم يقتضي من التحمل أشد مما أنتم فيه، والنعمة والرخاء أفسد كثيرا من شباب المسلمين. فلعل أول تجربة في هذا المشروع هو تحمل هذا الحر في هذه الليلة المباركة. المشروع أيها الأحباب، سأتحدث بالتفصيل عنه، ولكن سأقدم بمقدمة تبين ما هي أسباب هذا المشروع. المشروع باختصار يتعلق بنقل الدعوة والاهتمام بها في القرى والهجر، لأن الملاحظ الآن أن هناك صحوة مباركة في المدن الكبيرة وبعض المدن الصغيرة، أما القرى والهجر كما سأبين بالأدلة والأرقام فنحن غافلون عنها زمنا طويلا. وأسباب طرح هذا المشروع ما يلي: واحد، القيام بواجب الدعوة إلى الله ونشر الخير بين الناس وتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ثانيا، حاجة الناس في القرى والهجر وتفشي الجهل بينهم، كما سأذكر بعد قليل. أيها الأحباب، قضية تفشي الجهل في القرى أمر عجيب، وحقيقة كثير من الإخوة الأحباب دائما تراودهم فكرة الدعوة إلى الله جل وعلا في الخارج، في أفريقيا، في آسيا. ووجدنا أن الأمر يقتضي أقرب من ذلك في القرى والهجر والبوادي، ما سأذكر لكم بعد قليل بعض القصص التي تبين هذه الحقيقة. أيضا وجود فراغ، ثالثا وجود فراغ القاتل لدى الشباب بخاصة وغيرهم بعامة، واستغلالهم لأوقاتهم بما لا يجدي بل يضر. أذكر قصة طريفة يحدثني فيها أحد الأخوة، سافروا إلى منطقة من هذه المناطق للدعوة إلى الله جل وعلا، ففوجئوا بعد صلاة المغرب أن مجموعة من الناس جلسوا في آخر المسجد داخل المسجد، والمسجد رملي كما هي المساجد في القرى، وبدأوا يلعبون لعبة شعبية تسمى أم تسع. فجاء إليهم الإخوان وقالوا لهم: كيف يحدث هذا؟ تلعبون في داخل، ماذا تفعلون؟ قالوا: والله تعلمون أن الوقت بين المغرب والعشاء قصير وبيوتنا بعيدة، وأحببنا أن نستثمر الوقت. نعم، يستثمرون الوقت في داخل المسجد في لعبة شعبية، هذا حدود علمهم، ما هذا من حرصهم على الصلاة والبقاء في المسجد لانتظار الصلاة. فأقول أنها تستغل كثير من الأوقات بما لا يجري. أيضا انتشار كثير من وسائل الفساد بين الناس خاصة في القرى والهجر، وإن كانت موجودة في المدن ولكنها في الهجر بشكل محزج، وبخاصة الفيديو، وكما ورد في الحديث من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم: عائل مستكبر، شيخ جال، وعائل مستكبر. فأقول عندما أقول انتشار هذه الوسائل حتى في القرى تستغربون. وجد بعض الإخوة في بعض المناطق عشش يأتون بالفيديو على بطارية وهم لا يعرفون الصلاة، لا يعرف أحد كيف يقيم الصلاة. بل أغرب قصة سمعتها وأنا أبحث في هذا الموضوع، يعني بقيت زمنا أبحث في هذا الموضوع، وأن أحدهم ضغط عليه أولاده لشراء جهاز تلفزيون وفيديو، فتلفت فإذا هو لا يملك مادة، وعندهم بقرة يحلبون منها وتسقي مزرعتهم، فقام وباعها واشترى جهاز تلفزيون وفيديو. إلى هذا الحد وصل انتشار هذه الأشياء ومتابعتهم بهذه الأشياء بدون رقيب ولا حسيب. وجود بعض الاعتقادات الباطلة، اعتقادات باطلة موجودة في كثير من القرى والهجر. وقد ذكر بعض الأخوة من المشايخ، وقد ذهبوا إلى مناطق قد تستغربون يا إخوان، قرية تبعد عن مكة 50 كيلو فقط، تبعد، أقول هناك قرية تبعد عن مكة، صوت واضح ولا آخر، تبعد عن مكة 50 كيلو أو 60 كيلو. تصوروا مكة التي نبعت منها الرسالة ووجدها الأخوة منذ 3 سنوات عن طريق مكتب الهيئة وهيئة التوعية الإسلامية في الحج، وسافر إليها بعض الأخوة من المشايخ. لما سمعنا القصص استغربنا، حتى ذهبوا ورعوها وجدوا التبرك بالقبور والذبح عند القبور، حتى يأتون وهم فقراء، فقراء بعضهم لا يجد الثوب الذي يلبسه، يوفر دريهمات ثم يضعها عند القبر يتوسل به، فيأتي في الصباح ويجد المبلغ غير موجود، فيحمد الله أن صاحب القبر قد أخذ هذا المبلغ. واللصوص هم الذين أخذوا هذا الأمر وعاشوا زمنا على هذه القضية، وإخواننا في الله يذهبون إلى أفريقيا وشرق آسيا ينشر الإسلام، مع أهمية والله هذا الأمر، لكن أن تكون قرى في هذا المكان، والحمد لله توجهت دار الإفتاء ممثلة بالتوعية وعدد من طلاب العلم وعدد من التجار إلى هذه القرى. وبأبشركم الآن أن كثير من هذه المظاهر قد زالت. والله يا أخوان، من استمعت بأذني عدد منهم أعمارهم 60 سنة لا يفهمون، لا يستطيعون أن يقرأوا الفاتحة، لا يقرأون الفاتحة، ويليتهم لا يقرأون الفاتحة. لو كان هذا الأمر لسهل، لكنهم يأتون بآية من الفاتحة وآية من عندهم، هذه هي فاتحتهم، رأيناه وسمعناه. تقول هناك بعض الاعتقادات الباطلة. وجاءني عدد من الأخوة من مدينة بيشة، وقد ذهبوا إلى تهامة يقولون: رأينا أعمال عجيبة ما كنا نتصور أنها موجودة في الجزيرة. وكتبوا في هذا لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز، واهتم في هذا الجانب، ولا يتسع المقام لذكر هذه النماذج. أيضا أيها الأخوة، أمر مهم جدا قد يغفل عنه البعض، ليست قضية الجهل. العجيب أن بعض جماعات الغلو كجماعة التكفير والهجرة وجدت مناخا ومرتعا خصبا في هذه القرى، فانتشر انحراف بين كثير من الشباب الذين توجهوا، فانتقلوا من الانحراف الى الانحراف، انتقلوا من الافراط او من التفريط الى الافراط، انتقلوا من الضياع الى الغلو. فوجدنا نشوء بعض جماعات او بعض افكار الغلو، وجاءني عدد من الوفود من عدد من هذه المناطق يشكون هذه الحالة ويقولون نحملكم هذه المسؤولية نظرا لقلة طلاب العلم. حدث ما حدث، كثير من الشباب اهتدوا بعد طول زمن رتعوا فيه في الفساد، فلم يجدوا من يقودهم الى الخير والى الحق الا بعض من يوجههم الى الغلو، فدفعهم حماسهم وغيرتهم الى ان يقعوا في اخطاء منكرة من وجه اخر. وهذا امر يحتاج الى عناية، بارك الله فيكم. نقطة سادسة، الامكانات المتوافرة لدى الدعاة وطلاب العلم وعدم توجيه هذه الامكانات واستثمارها على الوجه الاحسن. لو رأيت الى الوجوه التي امامي، هذه الوجوه المباركة، هل كل هؤلاء الاخوة في المراكز الصيفية؟ هل كل هؤلاء الاخوة الان لديهم دروس في المساجد؟ هل كل هؤلاء الاخوة لديهم خطاب وائمة مساجد؟ لا، انا اتوقع لا يوجد. مع كثرة هذا العدد المبارك الذين قد ارتبطوا في اعمال في الدعوة مثلا في الرياض عن 20-30%، اين تذهب اوقات 70-60% منهم؟ الا توجهوا الى الدعوة الى هذه القرى وهذه الهجر؟ النقطة الاخيرة، طرق مجال مهم من مجالات التربية التي تستثمر فيها طاقات الشباب من خلال المدارس والجامعات. الشباب في المراكز الصيفية يبحثون عن فرص تربوية، المراكز الجامعات تبحث عن فرص تربوية للشباب. هذه من افضل الفرص ان تذهب المجموعات والرحلات الى هذه القرى، فهي في الوقت التي هي فيها دعوة لهؤلاء، هي تربية للقائمين على هذا الامر، تربية لهذه المجموعات. وقد جرب اخوانكم ووجدوا امورا والحمد لله تسر. انتقل الى نقطة اخرى، اصل هذا المشروع، اصل هذا المشروع في الحقيقة او هذه المحاضرة اقتراح من احد الاخوة الدعاة بارك الله فيه وكتب له الاجر والمثوبة. قمت بعد ذلك بعد ان استحسنت هذه الفكرة بالاتصال بعدد كبير من المشايخ والدعاة وطلاب العلم، وعدد منهم من مشايخنا الذين تعرفونهم، والتقيت بهم وسألتهم وساهموا في وضع هذه النقاط التي سأتلوها عليكم هذا اليوم، واتصلت بعدد منهم، سجلت ملاحظات واقتراحات، بعضهم من شمال المملكة وبعضهم من جنوبها وآخرون من الشرق وعدد كبير من الوسط. فهذا المشروع ليس من جهدي، إنما دوري، فالاقتراح ليس لدني، ووضع المشروع أيضا لا أزعم أنني وضعته وحدي، وإنما كان دوري هو التنسيق والاتصال حتى خرج بهذه الصورة التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها. أيضا بدأت أبحث عن أصل الموضوع في الكتاب والسنة وسيرة السلف، وجهود مع أيضا النظر إلى جهود بعض الأعداء التي سأذكرها لكم بعد قليل في الماضي والحاضر، وقد ساعدني بعض طلاب العلم بارك الله فيكم. أقول أيها الأحباب، المشروع قابل للإضافة والتعديل، وليس المهم هو النقد، وليس النقد هو المهم، وإنما المهم هو العمل الإيجابي، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فآملوا أن ينال منكم العناية والتركيب. أيها الأخوة، لعل من المناسب في بداية هذا المشروع شحذا للهمم أن أذكر لكم بعض القضايا الواقعة. وقبل أن أذكر بعض هذه القصص أنبه إلى ما يلي: واحد، أن هذه القصص التي سأذكرها أو القصص التي سأذكرها ليس فيها مبالغة، بل تجنبت ما يوحي بذلك. ثانيا، أن هذه القصص التي سأذكرها الآن من الواقع ليست من القصص الفردية، بل هي تعبر عن الواقع، وإن كان بعض أصحابها أفرادا. ثم ولو كانت فردية، فإن القرآن والسنة قد اهتم بالقضايا الفردية، ألم نستمع إلى قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها؟ ألم يقل جل وعلا في سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها الآيات. وقال جل وعلا في سورة الفجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وارجعوا إلى سبب النزول لتعرفوا هذا السبب وأنه فردية. إذن القصص الفردية مهمة جدا، بل آيات كثيرة وردت في القرآن كما في أسباب النزول تتحدث عن قضايا فردية نزل فيها تشريع ونالت من الأهمية ما تعرفونه وتذكرونه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصعد على المنبر إذا سمع بعض المخالفات فيقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ثم حرصت على شيء قد يعتب علي فيه بعض أخوة الذين سأذكر أسماءهم الآن لأنني لم أستأذنهم، وفي الوقت نفسه قصدت أن أؤصل منهجا في التثبت وأن أؤصل منهجا في الرواية، لأن أغلب الأخبار التي نأتي بها لا نذكر مصادرها، إذا كانت مسندة فسأحاول قدر الإمكان أن أذكر من حدثني بهذه القصص، ثم إلا ما ندر مما لم أتمكن من ذكر الاسم لأسباب قد لا أستطيع ذكرها. من هذه القصص التي تتحدث عن الواقع في القرى والهجر، حدثني الشيخ رياض الحطول أن أحد الشباب أخبره أن والديه لم يصلي منذ صغرهما إلى الآن وعمرهما 70 سنة، والشيخ رياض الآن موجود في منطقة الشمال يقوم بهذه الجولات المباركة معه عدد من طلاب العلم. وحدثني الأخ رياض أيضا أن سورة الفاتحة عند بعض النساء في إحدى المناطق تكبر تكبيرة الإحرام ثم تقول: لا قريت كتاب، أو لا قريت كتاب، مضطر أنطقها باللهجة: لا قريت كتاب ولا حسبت حساب، لا تعذبني يوم العذاب، الله أكبر. وقد أكد لي هذا أحد أبناء هذه المنطقة بحضور الشيخ رياض نفسه، قال: هذا صحيح. حدثني الشيخ سعد البريك أنه كان في زيارة في هذه المناطق فقال له أحد كبار السن أنه إذا خسف القمر خرج الأطفال ومعهم تنك يضربون التنك ويقولون: يا حوتة فكي قمرنا، هذه صلاة الكسوف عندهم، يا حوتة فكي قمرنا. فذكرت هذه القصة لبعض الأخوة في تلك المناطق فأكدوا لي ذلك وزادوا، قالوا: هذه صلاة الكسوف عند الأطفال، لكن أتعرف صلاة الكسوف عند الكبار؟ قلت: لا، وهم من أهل المنطقة وبحضور الشيخ رياض الحطول نفسه قالوا أن الكبار يأخذون البندق ويرمي القمر ويقول يا حوت فك القمر حتى يزول الخطوب، ويقولون استطعنا أن نطرد الحوتة لأنهم يعتقدون أن الحوتة يأكل القمر. هذه قصص قلت لكم واقعية وموجودة. حدثني الشيخ صلاح الدوسري عن جهل الناس بقراءة الفاتحة وذكر قصتين. القصة أن أحدهم خرج في الدعوة إلى الله جل وعلا ثم رجع يعلم أهله الفاتحة، فتقرأ والدته إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فحاول معها قالت يا ولدي أنا منذ نشأت وأنا أقرأ هكذا، ورفضت أن تعدل قراءتها. وذكر أيضا الشيخ طلال أن هناك من يقرأ غير المغضوب عليهم ورى الضالين، ورى الضالين. أيضا حدثني والدي أنه ذهب يصلي في منطقة فيها الإبل، فقدموا رجلا للصلاة إمامهم في الصلاة، يقول ففوجئت أنه قرأ آية من أول القرآن وآية من وسط القرآن وآية من مكان آخر وهكذا في الركعة الثانية. فلما سلم قلت له يا فلان ماذا فعل؟ قال ماذا فعل؟ قلت له قرأت آيات متفرقة. قال أنت ما تدري بارك الله فيك، أنا إذا صطيت جتني الآيات كل واحدة تقول اقرأني فأنا برضي هذا وارضي هذا. نعم حشف أنه سوء كيلة. هذا إمامه. وجاء لمسجدنا وعدد من الأخوة الحضور موجود في الدرس، وتكلم بعد الدرس عندما تحدثت عن الصحوة وقال يا أحبابي أنتم عندكم صحوة هنا اذهبوا إلى القرى والبوادي يكفيكم، يقول. وهذا أحد الدعاة تابع لدار الإفتاء لا أعرف اسمه، وهو رجل معروف لدى كثير من الإخوان لكنني الآن لا أذكر اسمه، يقول يكفي أنني جلست بعد صلاة الجمعة أحفظ إمام المسجد التحيات، لا يحفظ التحيات وهو إمام الجمعة فما بالك بمن دونه. لعلني أختم قصة أخيرة، أو هناك قصتان. القصة الأولى يذكرها الشيخ أيضا سعد البريك يحدثني فيها، يقول جاءني أحد الأخوة من إحدى القرى يقول يا شيخ نحن إذا أردنا اختصم اثنان وأردنا أن نصلح بينهما أو نطلب من أحدهما التنازل عن حقه نذهب إليه ونطلب منه ثم نضع غترنا وشمغنا في الأرض ونسجد عليها حتى يسمح، هل في ذلك شيء يا شيخ؟ سجود. نعم. ويحدثني آخر قصة حدثني فيها الشيخ الفرشولي بعد العصر اليوم أن بعض الأخرى صلوا صلاة الجمعة في إحدى هذه المناطق، وصلى بهم رجل حليق ومسبل وقد جاء من خارج البلاد، فجاء الإخوان واستغربوا ونصحوا قالوا كيف تصلي بالجماعة وأنت مسبل وحليق؟ قال والخفي عليكم أعظم. خير إن شاء الله. قال أنا أشد، قال عبارة لا أستطيع أن أذكرها، أكثر أولئك إخواني تقصيرا، وذكر بعض القضايا، ولكن ماذا أعمل؟ كفيلي أصر علي إلا أن أكون إمام المسجد وإلا بيخرجي من البلد. نعم يا أخي. ويقول قد صلى به الجمعة. طبعا مناطق نائية قد نسكن فيها الأوقات، وإلا معروف أن الأوقات تشترط شروط جيدة في هذا المجال، لكن قرى وهجر أحيانا ومزارع قد يكون، مع أنه يقول الذي صلى خلف عدد كبير جدا. هذه القصص يا أحباب تعطيكم الأهمية البالغة والغفلة التي نحن واقعون فيها. وقد تحاشيت ذكر كثير من القصص الشائعة جدا، ولكن لأني لم أجدها مسندة، وقد يتصور البعض أنني أبالغ فتجاوزت عن ذكرها، وإلا والله إن بعضها بين مبكم ومحزن ومضحك وشر البلية ما يضحك. أقول هذا واقع كبير من المناطق النائية، وليست نائية ونحن غافلون عنها. والمؤسف أن أهل الفساد استغلوا هذه المناطق كما سأذكر لكم بعد قليل. أعود مرة أخرى لتأصيل الموضوع من الناحية الشرعية أيها الأحباب. قضية الانتقال والتنقل بين القرى والبوادي مطلب شرعي، لنستمع إلى قوله تعالى تنقلا في الدعوة إلى الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا المشروع هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتأثير الإيمان بالله جل وعلا. ويقول جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، مع تأكيد على أهمية الدعوة في الخارج، ولكن الأقربون أولى بالمعروف. ولو وقفتم أمام سورة ياسين في قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. وإن كانت القرية الواردة هنا أعم من القرية التي أتحدث عنها، ولكن يكفي أنهم ثلاثة رسل أرسلوا إلى قرية واحدة وكلهم قد كذبوا. أما الأحاديث فهي كثيرة جدا، قولية وعملية. من القولية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وعندما أذكر هذا الحديث لسبب، لأن هناك خلط عند بعض الأخوة هداهم الله بين اشتراط العلم واشتراط أن يكون الداعية أحد العلماء. لا يشترط أن يكون الداعية من العلماء، وإنما يشترط فيه العلم، وفرق كبير بين الأمرين. المقصود أنك لا تدعو إلا بما تعلم، لا تدعو بما لا تعلم ولو آية واحدة. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ويقول صلى الله عليه وسلم: نظر أو نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن الأشياء العملية، الأدلة العملية كثيرة جدا، أذكر بعضها. فقد أخرج الترمذي وأبو داود عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل بالموقف. وأخرج ابن عدي في الكامل والطبراني بسند جيد عن عبد الله بن جعفر قال: لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ماشيا على قدميه فدعا إلى الإسلام، الحديث. وأخرج البيهقي عند الزهري أو عن الزهري قال: أتى الرسول صلى الله عليه وسلم إحدى القبائل في منازلهم فدعاهم إلى الله عز وجل وعلمهم الإسلام. وبعث صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة كما تعلمون، حيث آمن أهلها، وبعث معاذ بن عفراء ورافع بن أبي مالك إليه أن ابعث إلينا رجلا من قبلك يفقهنا ويدعو الناس بكتاب الله. أخرجه البيهقي في الدلائل، وانظر تاريخ الإسلام للذهبي. وقال ابن إسحاق: حدثني أبي عن المغيرة بن عبد الرحمن وغيره قال: قدم أبو البراء عامر بن مالك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، وقال: يا محمد، ألا بعثت رجلا من أصحابك إلى أهل نجد؟ رجوت أن يستجيبوا لك وأنا جار لهم. فبعث المنذر ابن عمرو في 40 رجلا منهم، عدد من الصحابة. وأخرج البخاري ومسلم وابن خزيمة وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، الحديث. وأخرج البخاري عن أبي بردة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن. هذه بعض الأحاديث. كما في السيرة كما تعلمون قصة ماء الرجيع وبئر معونة، وبإمكانكم الرجوع إليها نظرا لضيق الوقت، فإنني سأختصر في بعض المواضع. أقول: ارجعوا إلى قصة ماء الرجيع وبئر معونة لتروا قصة القراء في هاتين الواقعتين. وأخرج الخطيب في تاريخه وابن الجوزي أن أبا حمدون الطيب بن إسماعيل كان من الخيار الزهاد والمشهورين بالقرآن، كان يقضي المواقع أو كان يقص المواقع التي ليس فيها أحد يقرأ الناس القرآن فيقرئهم حتى إذا حفظوا انتقل إلى آخرين، وهذا نص في موضوعنا. كان يقص المواضع التي ليس فيها أحد يقرئ الناس فيقرئهم حتى إذا حفظوا انتقل إلى آخرين. ومن المؤسف أننا بعض الدعاة تجد أنهم يختصمون على بعض المواقع وبعض الأماكن مع إمكانهم أن ينتقلوا إلى مواقع وأماكن ليس فيها أحد، أرض ذكر ليس فيها أحد، فيوفر جهودهم ويوفر قلوبهم التي قد يصيبها الحقد أو الغل على إخوانهم بسبب بعض المنافسة التي ليست هي من التنافس الشرعي. فانتبهوا إلى ذلك بارك الله فيكم. فبدل أن يختصم بعض الناس على بعض المواقع أو بعض الدعاة لدعوة الناس ليذهبوا إلى هذه المناطق التي ليس فيها أحد، ولذلك كان كما قلنا هنا كان يقص المواضع التي ليس فيها أحد، أن يترك التي فيها أحد. قد كفيت إياها يا أخي، اذهب إلى مواقع ليس فيها أحد. ثم أيضا من الأدلة أن أغلب الصحابة قد توفوا خارج المدينة، أغلب الصحابة توفوا خارج المدينة، أين ذهبوا للجهاد وللدعوة إلى الله؟ في الكوفة، في البصرة، في بغداد، في المشرق، في المغرب، كل يدعون إلى الله. قليل منهم من توفي في المدينة يا أحباب، وارجعوا إلى سيرهم، ارجعوا إلى الإصابة وإلى غيرها. أيضا نجد قصة الدعاة والمصلحين كالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة في تنقلهم بين القرى والهجر. ولعلني أذكر لكم قصة مؤثرة هنا معروفة للشيخ عبد الله القرعاوي، وهي قصة طويلة، وقد أحسنت الكلية المتوسطة وطبعت هذه القصة وهي عدة صفحات، أقل من 10 صفحات بقلم الشيخ نفسه، لكنني أقرأ عليكم هذا الموضع وهي موجهة لكل واحد منا. اسمعوا ماذا يقول الشيخ رحمه الله. الشيخ عبد الله القرعاوي: وقد ذهبت إلى جيزان ورأيت أثره في تلك المناطق. يقول الشيخ عبد الله: ودخل السنة 1358، وفي هذه السنة عرضت علي إدارة مدرسة المجمعة وإدارة مدرسة بريدة، وعرض علي أن أكون معلما في عنيزة وهي مدينته، وفي دار الحديث في مكة ومطوعا، فلم أرغب في شيء من ذلك. وفي هذه السنة اليوم 20 من صبر توجهت لجيزان. لماذا لم يرغب في بلده ومناطق يريد جيزان؟ لأنه استأذن من سماحة الشيخ في الذهاب إلى هناك. توجهت لجيزان وأخذت منه بضاعة، وتوجهت لسامطة، ثم تجولت بجهات سامطة ونزلت دكانا، لاحظوا البساطة، وفتحت ونزلت دكانا في نفس سامطة فوضعت فيه البضاعة التي معي. وأول أمر بدأت فيه وأنا في الدكان تعليم القرآن وثلاثة الأصول والأربعين والتجويد والفرائض وآداب المشي إلى الصلاة في الدكان رحمه الله. وكان ذلك في عام 58. فكان هذا الدكان أول مدرسة فتحتها في تهامة اليمن، في تهامة اليمن. وفي آخر جماد الأولى من هذه السنة توجهت إلى فرسان وفتحت فيها مدرسة، ومنه توجهت إلى مزهرة قرية بالحكميين وفتحت فيها مدرسة بأول رجب، وأصلحت مسجدها وهو أول مسجد أصلحت بتهامة. وفي غرة شعبان توجهت إلى سامطة ففتحت المدرسة بها ثانيا في بيت ناصر خلوفة، لأنه لا يستطيع المشي وهو من خيار الطلبة وأكبرهم، فأردت أن لا يتكلف. وفيها استقرت حتى الآن، إلى غير ذلك من قصصه الكبيرة التي يذكرها. ولولا ضيق الوقت ذكرت لكم منها سنة مثلا 64، يقول: جاء الشيخ محمد السيري أمير الجيزان وسلك خطة أخير، إلى أن يقول: ثم ذهبت مع بعض طلابي والقضاة، وذهب طلبة يفتحون المدارس وهم يساعدونهم على نشر الدعوة والإرشاد، ففرقت الطلبة على حسب الاستطاعة، وفتحت مدرسة الحديث بالمركز، ومدرسة دهوان، ومدرسة العارضة بالمركز، ومدرسة الشيخ، ومدرسة الشقيق بالمركز، ومدرسة القحة، ومدرسة البرك، ومدرسة أيضا في بيش، ومدرسة في فوفا، ومدرسة في بني مالك، ومدرسة في هروب، ومدرسة في الدرب، ومدرسة في اللخاء، ومدرسة في إلى غير ذلك، أكثر من 20 مدرسة كلها يتنقلون ويبتحث. والآن يا أخوان، الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله عندما جاء إلى جازان كانت فيها شركيات كما يحدثنا مشايخها، وتحولت إلى المنهج السلفي على يد هذا الشيخ المبارك، ثم على يد تلاميذه ومن أبرزهم الشيخ حافظ حكم. وقد ذكر لي الشيخ محمد بن سعيد القحطاني، الدكتور محمد بن سعيد القحطاني، أن أحد طلاب العلم وقد وجدته عنده في بيته يقول: تحولت قرية في الجنوب على يديه من التشيع إلى مذهب أهل السنة، قرية كاملة كانت على مذهب الرافضة، فتحولت إلى منهج أهل السنة على يد مدرس وجدته عنده. هذا خير عظيم أيها الأخوان. وأخيرا ذكر لي الأخ أحمد حجاج أن قريته كان فيها شركيات وهي في اليمن، فجاء أحد أبناء المنطقة ممن درس في مكة، وخلال فترة وجيزة دعا الناس إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى نبذ الخرافات، فتحول جميع أهل القرية إلى التوحيد وابتعدوا عن الشرك. هذه كلها من القصص الواقعية. الآن أنتقل إلى الجانب الآخر وهو عمل أهل الشر، لأن بعضنا يقول: كيف أستطيع أذهب إلى القرى والهجر وغيرها؟ اسمعوا إلى بعض هذه القضايا وهي على سبيل الاختصار أيضا. قصة عبد الله بن سبع، عبد الله بن سبع المنافق اليهودي كما تعلمون، رحل من اليمن إلى الحجاز، إلى البصرة، إلى الكوفة، إلى الشام، إلى مصر، واستقر في مصر يدعو إلى مذهبه، وقد نجح وأحدث فتنا عظيمة، فلم يقر له قرار حتى نشر مذهبه الذي إلى الآن نعيش على أثر هذا المذهب، أو نتألم بواقع هذه المذاهب، ومنها مذهب التشيع، حيث كان له دور كبير في نشر مذهب التشيع. أيضا قصص أيها الأخوة، وكما تعلمون قصص المستشرقين. يقول محمد قطب اتقه الله وحفظه، يقول أحد المستشرقين الصرحاء في كتاب الشرق الأدنى: إننا في كل بلد إسلامي دخلناه نبشنا الأرض لنستخرج حضارات ما قبل الإسلام، ولسنا نطمع بطبيعة الحال أن يرتد المسلم إلى عقائد ما قبل الإسلام، ولكن يكفينا تذبذب ولائه بين الإسلام وبين تلك الحضارات. وهذا مطلب فعلا نجحوا فيه كثيرا. واقترح ميخاليس وهو باحث ألماني من إثرة عريقة في الفلسفة واللاهوت، ولد عام 17700 على ملك الدنمارك سنة 56، تشكيل لجنة تذهب لارتياد بلاد اليمن، فأجيب اقتراحه وشكلت من 5 ذكرهم، ثم ذكروا ذهبوا ينبشون الآثار ويدعون إلى مذهبهم الباطل. ومن جهودهم أن أحد النصارى وهو ثري أمريكي الفريد ميرلان اجتمع مع المبشرين في مؤتمر المبشرين وعرض عليهم أمواله للذهاب إلى التبشير والدعوة إلى هناك. وإن كان بهذه المناسبة أن مع جهود المبشرين والحمد لله الجهود الجبارة والمليارات لم تؤتي الثمار المطلوبة، لم تؤتي الثمار مع ما دفعوا من مليارات عظيمة. أذكر قصة، القصة الأولى وقعت في مصر، تعرفون قصة زويمر وأثر النصارى في مصر. ففي مرة من المرات أحد المبشرين ذهب إلى قرية من قرى مصر وجلس يعمل فيها عدة سنوات، حتى كتب تقرير أن جميع أهل القرية تنفروا، فجاء المفتش المبشر يعني أكبر منه درجة ليختبر هؤلاء، قال: جميع أهل القرية تنفروا؟ قال: نعم. قال: اجمعهم لي. فجمعهم في محفل عام وقال: يا أخوان أنا أريد أن يتكلم، أذكر لكم قصة. الآن أصبحوا نصارى يعني مثلثون مشركون. قال: أذكر لكم قصة في القاهرة في مصر، لأن يسمون القاهرة مصر. واحد في الدور 13 سقط من الدور 13 وقام يمشي، فقام واحد نص الجبهة قال: وحدوه لا إله إلا الله. فالتفت إلى صاحبه قال ما سويت شيء. والقصة الثانية وقعت في إندونيسيا، أن المبشرين أقنعوا مجموعة من الشباب المسلمين أن يعملوا معهم في التبشير، فعملوا يوزعون الكتب وينشرون التبشير. بعدما رأوا جهودهم بعد سنة أو سنتين، جاء لهم المبشر المسؤول عنهم وهو نصراني، وقال أنتم عملتم جهود كبيرة وطيبة، ماذا تتمنوا؟ تمنوا شيء نحققه لكم. قالوا والله نرغب نزور مكة نرغب نحج. فعلم أنه ما فعل شيء. فأقول الحمد لله هذه قصص، ولكنهم لا شك هم لم يستطيعوا أن يدخلوا الناس في النصرانية، ولكن مع كل أسف كما قال قبل قليل المبشر أخرجوهم من الإسلام. نجحوا في هذا الإطار نجاح كبير جدا في قضية إخراج الناس من الإسلام. اسمعوا ماذا يقول أحد رؤساء حركة التبشير في إحدى الاجتماعات. يقول لو فرضنا أن 10 ملايين من المسيحيين تعهد كل واحد منهم أن يدفع 10 ريالات في السنة في سبيل التبشير، وتعهد مليون من الأغنياء بأن يدفع كل واحد منهم 200 ريال في السنة لهذا الغرض، لكانت هذه المبالغ تسد نفقات كل جمعيات وإرساليات التبشير. صحيح؟ القليل من الكثير؟ أو نعم كثير؟ إذا لو أن هذا الجمع كل واحد يتبرع ب100 ريال كم يكون أثر عليه؟ ولو كل غني تبرع بمبلغ ولو كانوا قلة كم يحدث؟ وهذا ما عمله النصارى. الآن جميع البنوك والمؤسسات في أوروبا وأمريكا تقتطع جزءا من أموالها للتبشير، بل أغرب من ذلك أن عدد المبالغ الطائلة من أموال المسلمين الأغنياء المسلمين تذهب إلى مساعدة مجلس الكنائس العالمي. نعم، لا يكفي أنهم يخرجون أموالهم عن البلاد، ولا يكفي أنهم أيضا يتعاملون بالربا، بل يساعدون جمعيات التبشير ونشر لحرب الإسلام والعياذ بالله. أيضا من القضايا أذكر لكم القصة الواقعية لزيارة القرى والهجرة. استمعوا إلى هذا القصة. ذكر لي أحد الأخوة، بل هو معروف هذا لا يحتاج إلى ذكر، الرافضة في المدينة وفي غيرها يذهبون إلى القرى ويزورون القرى ويطعمون أهلها وينفقون عليهم في الرحلات الأولى، ينفقون عليهم يأتون لهم بأموال وكسوة، ثم يأتون مرة أخرى ويدعونهم إلى التشيع. وقد تشيعت أو دخل التشيع في عدد من القرى في عدد من المناطق ما كانوا معروفين بالتشيع. لو بحثت عنهم وجدت أن التشيع لم يدخلهم إلا من خلال 100 سنة أو 70 سنة أو 50 سنة، وهم الآن يعيشون في نشاط عجيب. وأيضا من القصص بهذا الجانب المؤثرة، وهي حقيقة رأيتها، ذهبت إلى النيجر ووجدت طبيبة من شرق آسيا لها 25 سنة مقيمة في النيجر من أجل مبدئها، ووجدت في قرية ساوي في النيجر ذكرني الأخوة فرنسي يقيم في القرية في هذا الحر، وضع صعب جدا والمعيشة شاقة للغاية. يا أخوان ما استطعنا نقيم مع الرفاهية 7 أيام، وهم يقيمون منذ 40 سنة هو وزوجته، ويخدمون العوائل وينشرون الدعوة للتبشير مع أنه فرنسي. هذا أمر عجيب. وآخر ما أختم به هذه القصة المحزنة، والله يا أخي بل هذا الخبر المحزن، ذكر الشيخ عوض القرني في كتاب الحداثة، يقول قال عبد الله بن سليمان لقد حدثني السريحي، تعرفون انه من زعماء الحداثة، لقد حدثني السريحي قال انني في السنين الاخيرة اركض، اسمعوا اركض بالعبارة، من جدة الى جيزان الى القصيم الى الداخل والخارج حتى تقدم قراءات نقدية لأدب الشباب، يعني حتى يقدم الحداثة يركض من جدة إلى جيزان إلى القصيم إلى الداخل والخارج، حتى قال بل وصل نشاطهم إلى جزيرة خراسان في جنوب البحر الأحمر أكثر من مرة، 121. تصوروا أهل الحداثة كيف يتنقلون في هذه القرى والهجر والمناطق، ونحن غافلون أيها الأحباب، ونحن متساهلون. آخر خبر قرأته مع كل أسف تقرير كتب عن اللاجئين الصوماليين بعد الأزمة الأخيرة والغريب أن أول من جاء إليهم المنصرون وآخر من جاء إليهم المسلمون والدعاة. هذا ما يتعلق بهذه بتأصيل الموضوع. وأنتقل الآن إلى الجزء الأساس في الموضوع مع أن ما مضى هو أساس بالتأسيس إلى المشروع ومقومات المشروع. المشروع كما قلت لكم هو وجوب عناية العلماء والدعاة وطلاب العلم بالقرى والهجر. مقومات المشروع ما هي؟ كثيرة جدا، أهمها ما يلي: أولا الخريجون. الواقع الآن مع كل أسف أن المتخرج من الجامعة مع نفس الوظائف في المدن يعين في بعض القرى، فتأتي الواسطات وتأتي المطالبات، يريد مدينة من المدن، حتى قد يتنازل درجة أو درجتين من أجل يأتي مدينة، وهذا خطأ كبير. ثانيا، ماذا يجب علينا؟ يجب يا أخوان أن يبادر الخريجون ولو لسنوات محدودة أن يذهبوا إلى هذه القرى، وقد نفع الله بهم، من بقي هناك نفع الله بهم نفعا عظيما. وكثير من الأخوة ألف المدن يتصور أنه لا يستطيع أن يعيش في هذه القرية، هذا وهم. لو أقام الواحد سنة أو سنتين في تلك القرى غالبا ما يعلق هذه القرية أو هذه الهجرة حتى يكون ما عنده استعداد أن ينتقل عن غيرها، وهذا ثابت. وعدد من زملائي تخرجنا منذ سنوات طويلة ذهبوا لقرى عينوا في بعض المناطق النائية على أن يأتوا إلى أهلهم بعد سنة أو سنتين، والآن إلى الآن لهم أكثر من 15 عاما وهم باقون فيها وليس لديهم أي استعداد للانتقال منها، وهم يا أحباب. فإذا أقول أوجه حديثي للأخوة، فأقول عليهم إذا تخرجوا أن يتقوا الله وأن يبادروا بالذهاب إلى القرى، ومن عين منهم في قرية أو هجرة فليحتسب الأجر عند الله جل وعلا. والشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله عرضت عليه وظيفة في عنيزة وفي بريدة وفي المجمعة وفي الحرم، وكلها تركها وذهب إلى جيزان مع المشقة والصعوبة، وهذا والله الأثر الذي تركه، ترك أثرا عظيما يا أخوان يخبط عليه والله. في أحد الشباب حدثني الشيخ رياض الحسين أنه وجد أحد الشباب تخرج من جامعة الإمام موجود، ترك منطقته التي ولد فيها وذهب إلى قرية من هذه القرى، وهو الآن والحمد لله يقول قدوة في الخير، أصبح هو الإمام في الصلاة، وهو المربي للشباب، وهو المبطي للكبار والصغار، حدود علمه على كل حال، ويتصل بالعلماء، ونفع الله به نفعا عظيما، والناس بين صادر ووارد في بيته. هذا هو الخير العظيم يا أحباب. فأقول هذا ما يجب علينا. ولهذا أذكر أذكر الأخوة بأنه يجب على الخريجين أن يعيدوا النظر في واقعهم. لماذا يا أخي إذا عينت في قرية أو عينت في هجرة أزعجت المسؤولين وبدأت بالمطالبات بالواسطة؟ أقم يا أخي وادفع ضريبة هذا العلم، ادفع ضريبة هذه الدعوة، والله ستجد خيرا عظيما، وسيبارك الله لك في وقتك وفي مالك وفي أهلك. وأنصح الأخوة أن يعيدوا النظر، وأخص الأخوة الشباب الذين تخرجوا الآن من الجامعات، لا أقول أن يقبلوا إذا عينوا في القرى، بل إنني أدعوهم من هذا المنبر أن يطلبوا التعيين في القرى والهجر. وهذا ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، يجمع الله له بين الدين والدنيا. هذا هو المقوم الأول، أي أن يذهب بعض طلاب العلم للإقامة في هذه القرى إقامة دائمة أو شبه دائمة، ويدعو الناس إلى ذلك. المقوم الثاني أو الحالة الثانية، قد كأمثالكم الآن قد استقر كثير منهم في مدنهم أو في الرياض، هل نقول انتقلوا؟ قد يصعب هذا الأمر، ولكنني أقول كما قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. المشروع الثاني هو الرحلات الطويلة والقصيرة، وهذا من أبرز نقاط هذا المشروع، وهو الذي كل واحد يمكن يستطيعه. الموضوع الأول قد لا يستطيعه الجميع، قد تكون هناك ظروف صعبة لبعض الإخوان، بعض الإخوان قد استقروا الآن في الرياض، لكن المشروع الثاني أو النقطة الثانية هي التي أحدثكم الآن فيها وتوسعت فيها قليلا لأهميتها، وكل واحد منكم يستطيع هذا بإذن الله عاجلا أو آجلا، وهي الرحلات الطويلة والقصيرة. القيام برحلات يشترك فيها عدد من طلاب العلم أو عدد من الشباب معهم طالب علم، لا بد أن يكون معهم أحد العلماء أو طالب علم، ويذهبون برحلة إلى القرى والهجرة تستمر المدة لا تقل عن أسبوع في رأيي أو 10 أيام ولا حد لأكثرها. وهذه الرحلات على نوعين، إما أن يمروا مرورا على القرى يوم يوم، أو يذهبوا إلى قرية ويقيموا فيها لمدة أسبوع أو أسبوعين ثم ينتقلوا عنها، وكلاهما خير. أيضا هذه الرحلات ما لا يجب فيها، قد اتصلت بعدد من الأخوة الذين قاموا بهذه الرحلات وشاركوا فيها واستنتجت ما يلي. أهم ما يجب في هذه الرحلات ما يلي: أولا الوعظ والإرشاد وتذكير الناس في المساجد. يا أخي إذا صليت في كل مسجد ألقى كلمة 5 دقائق لعل الله أن يفتح عليك وعلى هؤلاء الناس، لا تحقرن من المعروف شيئا. ثانيا إمامة الناس في الصلاة، إمامة الناس في الصلاة وتعليمهم قصار السور. وأنصح لو تبقى يا أخي بعد عصر علم الناس قصار السور الفاتحة، ابدأ بالفاتحة وبعض قصار السور حتى يمكن أن تتم صلاتهم على الوجه الصحيح كما بينت لكم. عدد من الناس لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة أو يقرأ الفاتحة مكثرة، فأقول قصار السور لأننا لا نتمكن من تعليم جميع القرآن، وهذا لا يستغرق وقتا طويلا. تعليمهم أصول العقيدة، تعليمهم أصول العقيدة وأركان الإسلام كما بينت لكم قبل قليل، في منكرات، في عقائد باطلة يا أخوان، في شركيات في بعض المناطق النائية، فلا بد من تعريف الناس بالعقيدة الصحيحة، من تعبيدهم لله، من تعريفهم بأركان الإسلام. أيضا توزيع الكتب والأشرطة، وهذا موضوع مهم جدا، توزيع الكتب والأشرطة. الرحلة عليها أن تأخذ مجموعة من الأشرطة والكتب، وأبشركم الحمد لله أن هناك عدد من المحسنين من التجار وغيرهم مستعدون لهذا الأمر، إذا علموا طلاب علم عندهم يعطونهم ما يشاءون من الأشرطة ومن الكتب، بل بعضهم أعرف بعض التجار لا يرغب بذكر اسمه يدفع أموال ويذهب الناس لهذه القرى ويقيمون فيها أسبوعين أو 3 لتعليم الناس. كيف يعلمون الناس؟ يذهبون إلى هذه القرية أو هذه الهجرة ويأتون الناس يقول تعال من يحفظ منكم فاتحة 10 ريالات ومن يحفظ كذا سورة 20 ريال. بل إنني وجدت من الوسائل العجيبة، كنت عند أحد المشايخ في مكة فطرق الباب ناس من القرية التي ذكرت لكم قريبة من مكة، فلما تسولوا عن سألوا شحبي يسألون، ففوجئت أن الشيخ يقول لهم تفضل ادخلوا جزاه الله خيرا أعطاني درس وفيد، قال اقرأ الفاتحة. والله يا أخي لقد رأيت شاب عمره 13 سنة ورجل عمره فوق 60، أبوه عمره فوق 60، أما الطفل فقد قرأ الفاتحة كاملة ولكن قراءة ضعيفة، أما الرجل الكبير فقد قرأ نصف الفاتحة ودخل فيها من هنا وهناك، ثم أعطاهم ما قسم الله. قال الآن بدأنا ما نعطيهم إلا نقول اقرأ الفاتحة، بدأوا لا يأتون إلينا إلا وقد حفظوا الفاتحة والحمد لله، حفظوا بعض السور. فأيضا الذهاب إليهم في بعض القرى يدفع لهم بعض المساعدات، بعض الأموال تساعدهم لأن بعض حالاتهم ضعيفة جدا، فهذا أيضا مما يجب أن يعمل في هذه الرحلات القصيرة. أيضا مما يجب أن يعمل التنبيه على المخالفات الشرعية، لأن هناك مخالفات كثيرة. أيضا الاهتمام بموضوع المرأة حيث الاختلاط، وبخاصة بين الأقارب من غير المحارم، والذهاب للأسواق والمستوصفات مع السائقين وكأنهم من المحارم، فينبه إلى قضايا المرأة لأنها مشكلة في القرى والهجر، ليست مشكلة المرأة في المدن بل هي في القرى أشد أحيانا. أيضا التنبيه على بعض الذين يفيدون من غير الصالحين، ذهبت إلى بعض المناطق وفوجئت أن مع كل أسف هناك بعض الطلاب يأتون بحجة الدراسات الاجتماعية والاستبيانات، يأتون من بعض الجامعات وليسوا كلهم من الصالحين، ويذهبون ويدخلون البيوت. والغريب أن الأهالي ما داموا جاءوا طلاب رسميين يتساهلون معهم، يدخلون البيوت ويحاولون المرأة، يحاولون الفتاة، مع أنه يعلق بطاقة الجامعة في صدره، وأنتم تعلمون خطورة هذا الأمر. والآبا تساهل وقال خلاص هذا جاي رسمي، ويعطونه ويفتحون له الباب، بل إنه يمشي في الضحى على البيوت والآباء في أعمالهم. وهذا ينبه إلى خطورة هذا الأمر وتأثيره، والشيطان يستدرج حتى الصالحين في هذا الأمر. أيضا مما ينبه إليه العناية بالشباب وتوجيههم إلى طلب العلم في المدن، وهذه نقطة مهمة جدا أنبهكم إليها. إذا ذهبتوا يا أخوان إلى تلك المناطق تعرفوا على الشباب وخيار الشباب، واستمروا في مراسلتهم، وادعوهم الى الرياض مثلا، الى القصيم، الى الشرقية، ليطلبوا العلم ولو لفترة اسبوع اسبوعين، ليتفتحوا على العلم الشرعي، ووجهوهم توجيه. فهؤلاء هم البذرة الصالحة بإذن الله. كثير من الشباب اذا انتهى من تعليم المتوسط او الثاني توظف، شجعوهم على طلب العلم الشرعي في الكليات الشرعية حتى يعودوا الى اهلهم لينشروا العلم بعد ان يعودوا، فيكونوا خير رسل لاهلهم بإذن الله. ايضا نبهوهم لخطارة جلساء السوء وتأثير جلساء السوء، فهم يفتكون في كثير من الشباب فتكا، وبخاصة في المخدرات وبعض القضايا اللا اخلاقية. فنبهوا الاباء والامهات والشباب لخطورة هؤلاء. هذه ابرز ما يتعلق بهذه الرحلات، واكرر اهمية هذه الرحلات القصيرة والطويلة. بل انني اقول الاخوة المقيمين هنا اخر الاسبوع للرياض، في الرياض الجمعة والخميس يا اخي اذا بنا بعض القرى القريبة وعلم الناس. بل انني ادعو المراكز الصيفية من هذا المنبر، من مركز صيفي، ان يجعل الرحلات التي تخرج تتولى هذا الامر. المقوم الثالث التزام طلاب العلم بخطبة الجمعة في القرى المجاورة للمدن. لماذا لا يقوم عدد منا يا اخوان ويرتبط كل واحد منا بالخطبة في قرية من هذه القرى؟ صليت في يوم من الايام مع قرية تبعد عن الرياض 30 كيلو او 40 كيلو، وجزاه الله خير، قام الامام عمره فوق 70 سنة او في حدود 70 سنة، ويخطب ويدعو للامام الصالح قلاوون وابن قلاوون. تصور خطبة، يقرأ خطبة مكتوبة لها 600 سنة 700 سنة. فلماذا لا يذهب الشباب يحتسب الاجر ويلتزم بخطب الجمعة القريبة من اماكنهم، ويقطع الطرق والمسافات لهذا الامر. ايضا رابعا ذهاب العلماء الى تلك المناطق لالقاء المحاضرات والدروس ولو مرورا، وعدم الاقتصار على المدن. مما يلحظ على كثير من طلاب العلم والعلماء، اقول بعض العلماء، انهم ينقلون المحاضرات جزاهم الله خير وينشرون العلم ولكن في المدن الكبيرة، اما المدن الصغيرة والقرى والهجر لا نصيب لها. واعتقد ان هذا فيه شيء من الخطأ والتقصير، فانبه الى ذلك. خامسا موجه الى اصحاب التسجيلات والمكتبات ودور النشر ان يوجهوا اشرطة، فقد ثبت ان الشريط من اقوى الوسائل الناجحة في دعوة الناس وتغيير سلوكهم، لان سهل سماع الشريط. وكذلك الرسائل الصغيرة والحمد لله التي انتشرت الان توجه الى القرى والبوادي، لماذا يقصر فقط على المدن يا احباب؟ سابعا او سادسا ما يجب ان تقوم به جماعات تحفيظ القرآن. لماذا لا تقوم جماعة تحفيظ القرآن في الرياض او جماعة تحفيظ القرآن في القصيم وفي كل مدينة بارسال دورات في القرى البعيدة؟ صحيح القرى القريبة هم يقومون بذلك والحمد لله، لكن اقصد القرى البعيدة، يقيمون دورة لتعليم الناس. وهذا يحث الناس، اذا جاءهم طفل يا اخوان عمره 10 سنوات وقد حفظ القرآن، والله هذا يشد الناس، يشد الاباء. إذا جاءهم طفل عمره 13 سنة وقد حفظ كتاب الله، والواحد منهم عمره 50 سنة 60 سنة لا يقرأ الفاتحة، هذا يؤثر تأثير عجيب. فأدعو جماعات تحفيظ القرآن من عناية بإقامة دورات طويلة وقصيرة من الطلاب الحفظة في هذه القرى والمدن. سابعا دور جمعيات البر الخيرية في مساعدة الفقراء والمعوزين، وقلت لكم أن الرافضة نجحوا في هذا المجال، بل ان النصارى في فترة من الفترات كانوا يذهبون الى القرى ويدفعون اموال واطعمة ويوزعونها على الفقراء هناك، حتى ان بعض اهل القرى احب النصارى والعياذ بالله. وقد جاءني عدد من اهل تلك المناطق يشكون شكوى مره. ويا اخوان احسن الى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد قلب الحر احسان. ايضا ما يجب على التجار من مساعدة الدعاة في دعم هذه المشاريع من حيث الكتب والأشرطة وإقامة المساجد وجمعيات تحفيظ القرآن وتهيئة السيارات وغيرها. ثامنا وهو الأخير، النقطة الأخيرة، أن يتعاهد طالب العلم قرية من القرى. أيضا أدعوكم يا أخوان كل واحد منكم يتعاهد قرية من القرى ويراسلها ويدعو إلى فيها مدة سنة سنتين حتى تتغير أحوالها. هذه أبرز وسائل وهي من أهم الوسائل في هذا المشروع. والنقطة الأخيرة في هذه المحاضرة هي وقفات وتنبيهات. نواصل بعد الأذان. وقفات وتنبيهات نواصل بعد الأذان ولا نطيل إن شاء الله. لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. أواصل أيها الأخوة مع وقفات وتنبيهات مهمة جدا في ختام هذه المحاضرة. أختصر هذه الوقفات لأهميتها بما يلي. يجب أن تبادر المراكز الصيفية والجامعات للعناية بهذا الموضوع، وأن تكون مقرا لانطلاق بعض هذه الرحلات وبخاصة في الصيف. ثانيا أن يجعل طلاب العلم والدعاة جزءا من نشاطهم في هذا المجال. يا اخي الكريم اجعل جزء من نشاطك في الشهر في السنة في جزء هذا الموضوع في القرى القريبة والبعيدة. اسأل نفسك الان ماذا استفادت القرى منك. فانني ادعو الاخوة الى ان يعيدوا النظر مع حرصهم واجتهادهم جزاهم الله خير ان يهتموا بهذا الموضوع لاهميته ولأثره. ثالثا قيام مراكز الدعوة بفتح المجال للمتطوعين وترتيب هذا الامر. ادعو مراكز الدعوة التابعة للإفتاء أن تنظم هذا الأمر وتفتح هذا الموضوع. رابعا لماذا نشاط رحلات طلاب المراكز والمدارس في الجامعات فائدتها محصورة بأصحابها؟ لماذا يذهب رحلة من هنا إلى أبها فقط تستفيد أصحاب الرحلة، يمرون عند المساجد والقرى والمراكز ولا يستفاد منهم؟ مع أن المسألة يسيرة يا أخوان، المسألة لا تحتاج إلى علماء. ناس لا يعرفون لا يحفظون الفاتحة او لا يقيمون الصلاة، لا يعرفون اركان الصلاة، لا يعرفون بعض البدهيات في العقيدة. ما الذي يمنع المسؤول عن الرحلة بارك الله فيه ان يوجه هؤلاء الشباب في اثناء رحلتهم حتى تكون عامة كما بينت. خامسا انتبهوا، الحذر من الجرأة على الفتية، فاجرأكم على الفتية اجرأكم على النار. لا يعني ان كل واحد ذهب صار مفتي، لا، لكن يتصرف، ممكن يكتب السؤال اذا كان مهم جدا ويأخذ عنوان امام المسجد اذا كان السؤال متكرر، او اذا كانت قضية خاصة هو يراسله، يسأل العلماء اذا رجع الى منطقته ويكتب. ما الذي يمنع يا اخوان؟ بلغني ان فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين يكتب بيده يوميا عدد من الرسائل يرد فيها على المستفيدين. فلماذا لا نقوم بهذا الامر؟ وكما تعلمون ان الشيخ عبد العزيز شفته من عنده عن طريق دار القصة رسائل كثيرة، بل بلغ من 30,000 رسالة معدل. احيانا نقول احيانا تصل كما ذكر من بعض الاخوة الى 1000 رسالة من خارج المملكة وداخلها. فاذا بالامكان نحن ان نكتب الرسائل، نستقبل العلماء ونراسل هؤلاء لعل الله ان ينفع بهم. ايضا انبه الى نقطة، حسن التعامل مع المنكرات والحكمة في ذلك، واستمعوا الى هذا القصة. بعض الاخوان قد يواجه منكرات عظيمة ويتعجل وتصبح مشكلة، فقد يضر اكثر من ما ينفع. يحدثني الاخ طلال الدوسري اليوم يقول ذهبت الى قرية ذكرها اسمها، يقول فوجدت شاب يدخن وواقف، فقلت له يا اخي هذا الوجه الطيب المبارك كيف تدخن؟ قال انت تعلمني وانا اعلم بلد. فما يتحمل بعض الناس، تحتاج الى حكمة. اذكر لكم قصة ذكرها لي احد تلاميذ الشيخ القرعاوي عندما زرت جيزان. يقول يوم من الايام، تدل على حكمة الشيخ القرعاوي ولذلك نفع الله به نفع عظيم، وهو خير مثال ذكرناه معاصر، اقول خير مثال معاصر في واقعنا الايام في هذا المشروع. اقرأوا سيرته. يقول بلغنا ورأينا مجموعة من الناس يعملون الجار، يطبلون ويغنون على النار، لعبة شعبية موجودة هناك. فيقول جاءنا للشيخ وأخبرناه، قلنا يا شيخ في مجموعة من الناس هناك يغنون ويطبلون ويدورون على النار، قال خلاص إن شاء الله نذهب إليهم. يقول الشيخ أخذ دابته ومعه كيس في مجموعة من النقود، يقول لي هذا الشيخ أي تلميذ الشيخ وهو شيخ أيضا، يقول حنا مجموعة من الشباب متحمسين تهيأنا للمضاربة، فانتظر توجيه الشيخ حتى ننطلق على هؤلاء. يقول مشينا خلف الشيخ، لما وصل الشيخ الغريب ويقول قد أهيأنا جميع الاستعدادات للقفز في هؤلاء الشباب والناس، شباب كبار في السن، وننتظر بس فقط اطلاق الإشارة من الشيخ القرعاوي رحمه الله. يقول فجئنا أن الشيخ بدأ يدور عليهم ويقول يا عيالي عشتم يا عيالي عشتم يا عيالي، من اللي يضربكم مضبوط وأعطيه فلوس أكثر؟ يقول حنا بغينا نضرب الشيخ، شو الكلام هذا؟ يقول يدور عليهم قال اه اثنان اللي يضرب مضبوط خذ 4 قروش، يقول كيس يعطي 4 قروش، قال هذا اللي يضرب مضبوط انت ما تعرف، وبدأ يدور عليهم وعطى هذا 4 ريال. يقول قال لا ما ضربكم ما ينفع، عادي ضرب ما نسمع الفاهم ما يسمعوا ضربوا. فيقول ضرب ضرب هذا الواحد حتى انبقى على اللي معه، قال بطل خذ 5 ريال، والثاني كذلك والثالث والرابع حتى خلصت كلها كل العود ذاك الطبل الذي معهم لأنه من جلد ومن قوة الضرب بشدة كلها انتهى ولم يبقى لا واحد أثنين ما عاد لها قيمة. يقول يوم خلص قال الشيخ تعالوا أنتم بطار ما شاء الله تعالوا نجلس شوي، فجلسهم ووضعهم وعظهم ونصحهم وقرأ عليهم القرآن وأعطى كل واحد منهم ريال ريالين 3 ريالات على حسب مكانتهم، وقد رجعوا كثير منهم من تلاميذ الشيخ. ما رأيكم لو أنه لما وصل قال يلا انطقوا عليهم ماذا يحدث؟ كارثة والله. فتحتاج مسألة إلى حكمة وتحسن تعامل وسعة صدر وسعة بال مع الضوابط الشرعية في هذا المجال. أيضا الاهتمام بوجهاء القوم كالأمير والقاضي وشيخ القبيلة ورئيس الشرطة ورئيس الهيئات وغيرها مدراء الدوائر اهتموا فيهم، فإذا نفع الله بهؤلاء نفع الله بمن وراءهم. مصعب بن عمير عندما جاء إلى المدينة وكان معه أسعد بن زرارة، لما قدم قسيد بن حضير لطردهم قال له يقول أسعد يقول لمصعب قال قد جاءك سيد قومه فاتق الله فيه. فلما قدم كان غضبان أسيد رضي الله عنه قبل أن يسأل، قال ما جاء لكما تسفهان أحلامنا وتسبان آلاتنا، إن كان لكما في أنفسكما حاجة ففارقانا. أعطاهم مهلة للمفارقة، وإلا معه الرمح. ماذا فعل مصعب؟ هرب ولا قام يضاربه؟ لا، قال اجلس يا أخي واستمع مني، فإن سمعت خيرا فذاك، وإن سمعت شيئا تكلمه يغادرك. قال لقد أنصبت، فركز رمحه وجلس فقرأ عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام فأسلم. قال أنا الآن أسلمت لكن خلفي سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فاستق الله فيه. فرجع إلى قومه فقال القوم والله لقد جاءكم السيد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما قدم على قومه قال نصحتهما ما ذهب، اذهب أنت يا فلان، أذهب جعل أحد الزعماء يذهبون، ما جعل أحد السافلين سعد بن عبادة أو سعد بن معاذ، الخطأ مني الوهم مني. فذهب إليه وفعل معه مصعب كما فعل مع أسيد، فدخل في الإسلام فأسلمت المدينة، دخل الإسلام في جميع بيوت المدينة على يد مصعب رضي الله عنه. الاهتمام بالوجهاء بشيخ القبيلة كما قلت بالقاضي بالأمير، هذا أمر يحسن أن يزار في أول زيارة هذه المناطق. أيضا أنصح الأخوة أن لا يكونوا عالة على أهل البلد، أن لا يكونوا عالة، ويقترح بعض الأخوة إذا كانوا سيقيمون 4 أيام 5 أيام أن يكون معهم خيمة تنصب في مدخل القرية أو المدينة حتى تعرف ويأتيها الناس، وهذا لا يمنع من زيارة الناس. إذا دعوكم الناس لبيوتهم زورهم ولكن بدون تكاليف، زورهم بعد العصر بعد الظهر، أوقات لا يكون فيها تكلف إلا في الحالات الاستثنائية، هذا الحكم ليس عاما. أنبه إلى ملاحظة مهمة، أن يلتزم أصحاب الرحلة بسمت طلاب العلم وعدم الظهور بما يقدح فيهم أمام العامة. قد يجتهد الإخوان وينصحون ويتأثر فيهم الناس ثم يحدث خطأ أو تصرف أو مزح خارج عن سمت طلاب العلم فيذهب بهيبتهم وقيمتهم. فلا بد من الانضباط والالتزام بسم طلاب العلم. يقول لأحد الأخوة أمس قال مثلا لا إذا جاء الشباب قالوا والله نبغى ندخل في عند المسجد نلعب كورة يلعب الشيخ اللي معه كورة لا ما يليق ما يناسب ممكن إذا كانوا وحدهم يلعبوا ما في إن شاء الله إشكال لكن أمام العامة يلتزم بسمة العلماء وهذا لا تناقض في الأمر وإذا مزحوا فلا يقول إلا حقا ويبتعد عما يخدش المروءة دائما وبخاصة أمام هؤلاء الناس أيضا مراعاة أحوال الناس والتدرج بهم وعدم التعجل في بعض الناس بعض الأخوان من الحماس إذا راحوا قرية يريد يغير هذه القرية بأسبوع أو ثلاثة أيام ما يحصل يا أخي قرية لعشرين ثلاثين أربعين سنة على هذه الأوضاع ما تتغير في أسبوع ولا في شهر ابدأ بالأهم في الأهم إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه كذا وكذا فإنهم أجابوك لذلك لهذا لا تدعوهم إلى كذا فإنهم أجابوك فدعوهم إلى كذا المرحلية التدرج الصبر مراعاة أحوال الناس ظروف الناس أيضا وجوب التخطيط للرحلة قبل قيامها ومعرفة من ستذهب إليهم وانتقاء الأفراد أنت أين ستذهب يا أخي ستذهب إلى قرية كذا ما تحتاج هذه القرية أو إلى منطقة كذا ما هي حاجة هذه المنطقة وهكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب أخبر معاذ قبل أن يذهب إن من هو ذاهب وماذا يحتاج هؤلاء فينتبه إلى وابتعد عن الفوضى لأن بعض الإخوان خلاص مشينا تمشوا إن شاء الله إن شاء الله في خير لكن ستخسر أشياء كثيرة خطط للرحلة يا أخي اسأل اتصل وسائل الاتصالات موجودة ماذا تحتاج هذه الرحلة هل تعرف أحد غيرك قد ذهب إليها اذهب إليه هل ذهب إليها الآن اذهب إلى غير هذه القرية وهكذا وإلى غير هذه الجهة أيضا من ما أنبه إليه استثمار الرحلة لتربية المشاركين وتدريبهم على الخطب ودعوة الناس الشباب الذين يذهبون أيضا ربطوهم فهي ميدان تربية لهم والغريب أن بعض الشباب يقول والله ما أستطيع أتكلم بل بعض ليس الشباب كبار في السن يا أخي تكلم أمام العامة كلمتين بسيطتين والله ما أستطيع ولو للحق في المحكمة وفي البلدية وجدت قدرته على الكلام وعلى الحجة وعلى المناطقة سبحان الله في الدنيا فصيح في أمور الخاصة فصيح أما يجي أمر المعروف أنه على المقرى والله ما أقدر أتكلم أخي والله ما أستطيع إنما ذلك من الشيطان يا أخوان ذلك وهي ناحية نفسية وهم فأزيلوه بارك الله فيكم فيدرب هؤلاء الذين يذهبون في الرحلة على مواجهة الناس الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويجعل لهم برنامج علمي أخيرا الحرص على وجود مندوب للدعوة ليتم عن طريق التعاون في تنظيم المحاضرات وتوزيع الكتب والأشرطة بصفة مستمرة إذا زرتم قرية وتعرفتم على أهلها تعرفوا على إمام المسجد أو القاضي أو أحسن المدرسين يصبح مندوب للدعوة محتسب لله ترسل له الكتب ترسل له الأشرطة إذا أردتم أن تزوروا القرية ينظم لكم المحاضرات إذا أراد أحد من القرية يزور مدينتكم يرسله إليكم فيكون مندوب متعاون مستمر وأخيرا اسمعوا واقرأوا وأختموا به هذه المحاضرة قال معاوية رضي الله عنه لصعصعة بن صوجان صف لي الناس فقال قال صعصعة يصف الناس لمعاوية رضي الله عنه ورحم صعصعة فقال خلق الناس أصنافا فطائفة للعبادة وطائفة للتجارة وطائفة الخطباء وطائفة للبأس والنجدة ورجراجة ما بين فيما بين ذلك يكدرون الماء ويغلون السعر ويضيقون الطريق فاحذر أن تكون من هؤلاء بارك الله فيك أي من هؤلاء الآخرين من الرجرجة الذين يكدرون الماء ويغلون السعر ويضيقون الطريق كن من الخطباء كن من طلاب العلم كن من أصحاب البأس والنجدة كن من التجار الذين يساعدون على هذه المشاريع هذا ما أنصح به أخوتي الكرام وأوجه إليهم لأهمية هذا الموضوع قياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقت انفتحت أبواب الشر يا أحباب والبث المباشر قادم الآن وسير الناس أوجه من الشر لا نعلمها فإن لم نبادر إلى تحصين مجتمعنا وإلى تحصين أنفسنا وإلى تحصين قرانا وقد ثبت أن أهل القرى والهجر أقرب إلى الفطرة من غيرهم وأسرع إلى الاستجابة، وهم الذين تجدهم عند الحاجة إليهم في قيام بواجب الدعوة إلى الله وحماية هذا الدين. فالله الله، أعيد النظر بارك الله فيكم، فلنعيد النظر في أحوالنا وفي واقعنا لعل الله أن يبارك لنا. يا أخوان، أحد الأخوة هدى الله على يديه رجل، ثم على يد هذا الرجل هدي عشرات. أتحرم نفسك هذا الخير يا أخي الكريم؟ فلا تحرم نفسك هذا الخير. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وردت أسئلة كثيرة حول هذا المشروع، وهل سيطبق الشيخ هذا المشروع الذي ذكره أم لا؟ وهذه الأسئلة التي وردت إلي أكثر من 10 أسئلة، ومما أعلمه أن الشيخ جزاه الله خير وبارك طلبة العلم سيقومون بتطبيق هذا المشروع الذي دعا إليه الشيخ، كما أن بعض الإخوة من طلبة العلم أيضا قد بدأ بهذا المشروع قبل، ومن عنده قدرة على ذلك فليعنه الله سبحانه وتعالى. وهناك سؤال أيضا يتعلق بهذا، يقول: هل هناك لجنة منظمة لهذا العمل؟ بالنسبة للجنة، أتمنى أن توجد إن شاء الله لجنة، لكن أدعو المراكز السلفية القائمة الآن تبدأ في تنظيم هذا العمل. الصوت الآن أدعوها لتنظيم هذا العمل، ومستقبلا آمل إن شاء الله أن ندرس الموضوع مع الإخوان في دار الإفتاء وفي غيرها ومع المحتسبين لتنظيم هذا العمل عن طريق مكاتب الدعوة وعن طريق بعض الجامعات. فأما الآن فكما قلت أدعو المراكز الصيفية أن تبادر في هذا الأمر، حتى لو لم يكن من المنسوبين، لو لم يكونوا من المنسوبين، يعني ممكن يأتي 4-5 من الإخوان، أو يأتي الأخ يقول أنا عندي استعداد، إذا وجدتم أحد سيذهب يذهب إليهم. ومع ذلك لا مانع، أصل الرحلة ممكن تكون 4 أفراد 5 إلى 10، ما يصلح كبير يكون عددها كبير. ما المانع أن يجتمع بعض الإخوة يزور أحد المشايخ ويقول يا شيخ لماذا نذهب إلى هذا الأمر؟ وهذا ما حدث لي مع بعض الإخوة، جاءوني وجزاهم الله خيرا شجعونا على هذا الأمر، وأسأل الله أن يبارك في هذا الجانب وأن يجعلها رحلة متقبلة. سننطلق غدا إن شاء الله في رحلة طويلة لبعض القرى والهجر تنفيذا لهذا المشروع، حتى لا يسوق لبعض الإخوة أنكم جيدون من ناحية النظرية، وأسأل الله القبول وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص بالقول والعمل. فكل يذهب 3-4 منكم يزور أحد طلاب العلم، يزور أحد المشايخ، إن لم يجد أحد المشايخ فليزور أحد طلاب العلم مما رزقه الله علما ويذهب معه. هكذا تقوم، لا ننتظر حتى ندعى. ومع ذلك فإنني أدعو المراكز الصيفية الآن أن تبادر لتبني هذا الموضوع. أما مستقبلا فآمل أن يدرس الموضوع بشكل مفصل مع الإخوان والمشايخ إن شاء الله وعن طريق دار الإفتاء لتنظيم هذا الجانب. هذه بعض الملحوظات يرجى من الشيخ التعليق عليها في مسألة السفر في الدعوة إلى الله. المسألة الأولى: عدم الاستطراد المسائل الفرعية. والمسألة الثانية: عدم كثرة الولائم التي تقام للدعاء، ألا يكثر من الحضور إليها. أما الأولى فقد أصاب الأخ فعلا أنه ما في داعي للدخول في الفرعيات، ناس لا يحسنون الوضوء والصلاة تجلس تناقشهم بقضايا فرعية وهو أحيانا يخطئون في العقيدة. لا، أما الولائم فقد أشرت إليها، قلت لا تكونوا ثقلاء. صحيح بعضهم قد يسر الكرم طبيعة وخاصة عند أهل القرى، ولكن ممكن التعامل مع هذا الموضوع بحكمة. يقول أحد الأخوة اليوم يقول رحنا القرية، الغداء ذبيحة والعشاء ذبيحة والفطور ذبيحة، ما ينفع. وممكن الاعتذار منهم، زيارتهم زيارات خفيفة في بيوتهم، الاستجابة لهم، لكن ما تصبح المسألة فيها إتقان. بارك الله فيكم. هناك أسئلة من بعض الإخوة الذين يدرسون دراسات تجريبية في دراسة الهندسة والطب، هل لهم، وكذلك بعض الإخوة الذين لديهم أموال، هل لهم في هذا المشروع إمكانية في الدخول أم لا؟ فأنا أقول هذا هو مشروع، لأن غيرهم قد يكون يؤدي بعض الأعمال الأخرى تخفف من وادي، فكيف بهم؟ والإسلام دخل في شرق آسيا على يد التجار وفي كثير من المناطق، فوالله أقول لهم دور كبير جدا في هذا الأمر، ولكن يحتاجون إذا لم يكونوا على مستوى من العلم يأخذون معهم أحد طلاب العلم يذهبوا معه فيقومون بدور عظيم في هذا الجانب. وخاصة يا أخوان إذا جاءت الدعوة من مهندس أو من طبيب، هذه تأثيرها أحيانا أقوى من تأثير بعض طلاب العلم، تأثيرها على الناس فعلا. إذا كنت تشتغل في مشروع هندسي وتدعو الناس، أو تصلح الهاتف وتدعو الناس، أو تعالج المرضى وتدعو الناس، فأقول نعم بل لهم دور كبير جدا وتأثير أكبر، وهذا مجرب ومشاهد. بعض الأخوة يسأل أيضا عن أن مجالات الدعوة لله سبحانه وتعالى في المدن كثيرة، مثل الشباب الذين يجلسون على أوصفة، وكذلك بعض الشواطئ في المملكة، فهل يلزم كل شباب طلبة العلم الذهاب إلى القرى وترك هذه الأماكن؟ لا، أيضا من النقاط اللي ننبه عليها، هناك أولويات، هناك أولويات. لا، المدن مهم، ولكن أقول المدن فيها نشاط الحمد لله وفيها دعوة، ولذلك قلت جزء من نشاطكم، جزء من نشاطكم وجزء منكم. كيف؟ جزء منا يتفرغ للقرى، جزء منا يتفرغ للقرى تفرغا تاما، هذا جزء، وتبقى أجزاء، ونشاطنا جزء منه للقرى، فيصبح الأمر فيه توازن، فما يصبح فيه إشكال إطلاقا. أنت لما يكون نشاطك في المدينة اجعل 70% في المدينة و 30% للقرى، وإذا كنا نحن 100 شخص ليكن 20% أو 30% للقرى و 70% للمدن، إذا بقي في المدن 70% بعملية حسابية أو أكثر، 70 أو 60% إذا أردنا أن نكون أكثر دقة، حدود 60%. فهذا الذي أقوله، وترتيب الأولويات مهم جدا في هذا الموضوع. هذا يقول نسمع كثيرا في المحاضرات عن واقع الأمة الإسلامية وكذلك عن الجهاد وعن أمور أخرى تخص المسلمين، ويتمنى المسلم أن يكون في كل هذه المجالات وكذلك هذا المشروع، فهل يمكن أن يحقق المسلم هذه الأشياء؟ فقد حدث من الاستفضار في هذا الأمر، أرجو توضيح. يا أحباب، إذا وجد الإخلاص والعزيمة تحدث أشياء عجيبة. يكفي أعطيكم مثال واحد، وهو قدوة لنا جميعا، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله أكبر، يسير الجيوش ويدعو إلى الإسلام، بل يقود الجيوش ويسير الدعاة ويعلم الأمة ويدرس أصحابه، وعنده عدد من الزوجات. بعض الأخوان إذا كان عنده زوجتين قال خلاص أنا أكفي زوجتك، كم عنده من زوجة صلى الله عليه وسلم، ويكون في شغل أهله صلى الله عليه وسلم، وقيام الليل المفروض عليه صلى الله عليه وسلم، بارك الله في وقته. فالقضية تعتمد على الإخلاص والصدق، ويا أحباب أن يكون هذا الإسلام هو همنا. والله اسمع، أنه إذا كان الإسلام هو همنا يفتح الله لكم أبواب عظيمة. أذكر لكم قصة ذكرها للشيخ عبد البريك، يقول في شاب من الشباب صغير عمره 12 سنة مهتم في نشر الدعوة، فتعرفون آخر ابتكار وصل إليه من اهتمامه، قال أنا أتمنى أني أتمكن من آتي مثل هذه الآلات التي فيها تضع فيها ريال تطلع الفيبسي، تضع فيها ريال تطلع الكتيم، يقول أضعها كلها عند الإشارات، وتضع 5 ريالات يطلع للشريط لبن باز، تضع 3 ريالات يطلع للشريط للشيخ محمد بن عثيمين، تضع ريالين يضع للشيخ عايض والشيخ فلان والشيخ. هذه أمنيته، أن يعمم عند الإشارات، الواحد يقف عند الإشارة هذه المكائن. وخاصة يقول هذا الشاب اللي لاحظ بعض الناس يشتري بيبسي وما يبي بيبسي، بس يبغى يشوف شلون تطلع، فكذلك عندنا إشارة لعل يضع 5 ريالات وما يبغى يشوف، يطلع له شريط ولا كتاب يهديه الله. يا أخوة، الطفل اقترح هذا الاقتراح لأنه عاش هم الدعوة، فإذا عشنا هم الدعوة ونسقنا فيها، ثم هي اختصاصات، ما نقول لك تصبح كل شيء، لا، ما نصبح كل شيء، اعتمد في موضوع، هناك فرض كفاية وفرض عين، إذا قمت بفرض العين في جانب عليك بفرض الكفاية، وكل منا يقوم بجانب، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، طائفة، هذا ما أقوله. ومن الحديث توسع، لو أردنا لولا ضيق الوقت لبينت لكم هذا الاهتمام. المهم أن نكون كما قال تعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. إذا كنا كذلك اطمئن، والله سينفع الله نفع عظيم، وفي بارك مباركة عظيمة. وهناك أولويات وهناك اختصاصات، ومن لم يستطع شيئا فداه، إذا لم تستطع شيئا فداه وجاوزه إلى ما تستطيع. نعم. هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ، هل من انشغل ببعض أمور الدعوة كالمراكز الصيفية وغيرها هل له عذر في عدم القيام بهذا المشروع؟ يا أخوانا، هذا المشروع ليس فرض عين، هذا المشروع فرض كفاية أصلا، فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولكن هل قمنا بفرض الكفاية؟ إذا كان هذا الأخ في مركز صيفي قام بواجب أهم من الواجب الذي قام به، فلا، هو ثغرة، كل منكم على ثغرة. فليكن دوره في المراكز أن يتولى تدريب الناس أو ذهاب الناس إلى هذه المناطق فيشاركهم في الأجر، لا يشترط على فرض كل واحد منا أن يقوم بهذا الأمر. ثم هذا الأخ اللي في المركز الصيفي إذا انتهى المركز يشارك في رحلة المركز، يشارك في رحلة أخرى، يشارك أثناء الدراسة، ليس بالضرورة هذه الأيام. بمعنى لا تترك يا أخي عملا أنت تقوم به الآن إلى شخص قد لا يقوم به وتبدأ هذا العمل الآخر، لا، العمل الذي بيدك لا تبقى فيه، فإن توفرت لك فرصة عاجلا أو آجلا فأدي هذا الدور. السؤال الأخير يقول إن التخطيط للصحة والنظرة المستقبلية يتطلب ذلك، يتطلب ذلك العمل المرحلية في الدعوة، ولكن المشاهدة والملاحظ أن ذلك لا يحدث عند الكثير من المربين في مجال الدعوة، حيث أن عملهم وتفكيرهم رتيب لا يتغير ولا يتطور إلى الأفضل، فهل من كلمة عن المرحلية في الدعوة؟ نعم أيها الأخوة، هذا السؤال مهم للغاية، وهذا المشروع لعله من مرحلية الدعوة التي يجب أن نهتم بها، لأن الأعداء الآن يسابقوننا على أماكن كثيرة، العلمانيون، الحداثيون، المنافقون يتسابقون على غزو مناطق بكر، وقد رأينا شيئا عيانا في هذا الجانب، فلماذا نحن لا نوجه دعوتنا إلى الناس جميعا وإلى القرى والهجر، ونعلن هذه الدعوة ليكون هؤلاء أيضا في القرى خير عون وحماية عند هجوم أعداء الله على ديننا. أعطيكم مثال بسيط، عندما جاء موضوع قيادة المرأة للسيارة كان لبعض القرى والهجر دور عظيم جدا في استنكار هذا الأمر، فإذا نحن نريد أن نربي هؤلاء ليكونوا سندا للدعاة ولطلاب العلم، وعن طريقهم تنتشر رسالة الإسلام، وليكونوا، أنتم تعلمون أن هذا البلد مستهدف يا أخوان، وبلاد المسلمين جميعا مستهدفة، لكن بلادنا مستهدفة وهي بلاد التوحيد، مستهدفة من داخلها ومن خارجها، من اليهود، من النصارى، من الرافضة، من الخرافيين، من العلمانيين، من المنافقين. فحصنوا أنفسكم، حصنوا مجتمعكم، والله لن يدافع عن هذه البلاد دفاعا حقيقيا ثابتا كما يدافع عنها أهل التوحيد وأهل العقيدة، لأن أهل المطامع المادية، أهل المنافق، يبقى دفاعهم مرتبط بقضايا كثيرة، أما صاحب العقيدة، صاحب المبدأ، هو اللي يدافع عن دينه، يدافع عن بلده، يدافع عن أمته، يدافع عن مجتمعه. نحن نريد أن نعد أمتنا، الآن القرى تغزوها قضايا كثيرة في قضايا المستوصفات، المستشفيات، غيرها، الاختلاط، كيف نبصر الناس، كيف نفهم الناس، كيف نفقه الناس، تجار المخدرات يعبثون في القرى والهجر، أصحاب المصالح المادية السيئة. يذكرني أحد الأخوة أن واقف، اسمعوني لأن ختام هذه الكلمة، يقول كنت واقفا عند في إدارة المطبوعات في الرياض، فدخل رجل له هيئة وله شكل وقال أريد أن أفتح محل فيديو في قرية كذا، لا أريد أن أذكر اسمها، والله ترى ما فيها ولا فيديو، يقول بحماس. فكلمه المسؤول قال ما غير مسموح الآن فتح محلات الفيديو، قال لابد يا أخي، ما تصور أن القرية ما فيها ولا محل فيديو، أعوذ بالله، كيف يعيش أهلها ما عندهم فيديو؟ فضمان. وأصر على الموظف، ولما ضغط عليه وتكلم عليه بقوة وحاول أن يستخدم قال له لا أستطيع، ما ما استطيع، فصرفه جزاه الله خيرا. تصوروا هذا الحماس العجيب لفتح محل تجيو في قرية. بعض المدن لا يوجد فيها تذكيرات إسلامية، بعض المدن لا يوجد فيها مكتبات إسلامية. يذكرني والله بعض الأخوان في مدن لا يوجد فيها هذه الأشياء، وهؤلاء يلاحقون القرى قرية القرية يفتحون فيها محلات الأغاني. وأبشركم فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والله أقوال رأيت بعيني محلات استوديو غامي تحول إلى محلات تسجيلات بكاملها، وبعض محلات التسجيلات فتحت مشروع استبدال الشريط. والله إن أحدهم ذكر لي ولا أذكر الرقم بضعة آلاف استبدلوا في فترة قصيرة من الأفلام ومن الأشرطة السيئة. الناس مقبلون فيهم خير يا أخوان، عندهم استعداد على الفترة، لكن نحن مقصرون، نحن مهملون. الناس فقط حرك هذه الفطرة وفيهم الخير، كما قال السيد رحمه الله عليه غشاوة، إذا زيلت هذه الغشاوة يعودون إلى فطرتهم وإلى الخير. فالله الله بادر والعمر قصير يا أحباب، وإذا قدمتم على الله جل وعلا تقدموا معكم الأعمال الصالحة لعلك يوم القيامة تجد الأجر العظيم العظيم. من أين؟ أنك اهتدى على يدك واحد أو عشرة ثم اهتدى بعده آلاف. كم سيجد عدد من الدعاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مكافر من الأمم يوم القيامة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب كم من الأجر العظيم رحمه الله له في هداية هذه المنطقة في الجزيرة على يديه بعد الشرك. الشيخ عبد الله القرعاوي في منطقة جيزان قلت والله هذا هو الذي يغبط مثل هؤلاء. لا يغبط التاجر فلان وفلان إلا إذا وضعوها في طاعة الله. فاسألوا أنفسكم يا أحبتي، ماذا عملتم؟ ماذا قدمتم؟ ما هو دوركم في هذه الصحوة المباركة؟ ما هو دوركم في حمايتها؟ ما هو دوركم في حماية الإسلام؟ أهل الباطل يشتغلون ليل نهار، يعملون ويقترون ويفشلون ويعيدون التجربة، والواحد منا إذا عمل قليلا تعب أو نخبره ثم تتغير أحواله. فهذه دعوة لكم، المرحلية مهمة، النظرة البعيدة لبعد 20 سنة، واطمئنوا فالمستقبل لهذا الدين، المستقبل للإسلام يا أخوان. والله يا أخوان لن نضر الإسلام إذا تأخرنا، وإنما نضر أنفسنا. وإن تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فابدأوا بأنفسكم وجدوا واجتهدوا وأبشروا، أبشروا يا أخوان بالنصر العظيم، وبأن جهود الأعداء وهي ابتلاء وامتحان مهما حاولوا ستكون إلى وباء، وإلى وبال بإذن الله. هذا ما أوجه الإخوة الكرام في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص بالقول والعمل، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.